مؤسسة أصداع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض بالتعاون مع مركز عبد الحميد الكاتب الصيفي ومدرسة تحفيظ القرآن الكريم بجامع المصيريع بحي العود أن يقدموا لكم عرس الكلمة. عرس الكلمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب في كل مكان، أيها الأصحاب في هذا الزمان، شوقنا أنتم، فما أحلى البيان أن يصاغ الشعر درا أو جمان، وتحلق المعاني في أجوائها، وتعبق الزهور والرياحين من بين سطورها. نقدم لكم عرس الكلمة. نقدم لكم عرس الكلمة. مرحبا يا أحبائي الكرام، ذكركم نابع أنس وسلام. مرحبا يا أحبائي الكرام، ذكركم نابع أنس وسلام، ولقاكم شفاء قلوبنا يا معين التأخ والوئام. وفي عرس الكلمة نغني للفجر الضحوك، نستحث الخطى ونشحذ الهمم لماض بعيد ومجد ثليل، مجد جعفر وخالد وصلاح الدين، ومجد خيبر واليرموك وحطين. جعفر ينزف الدماء شاهدا، وصلاح وخالد بن الوليد يا لحطين. وفي عرس الكلمة نشدو بسطور المجد ونخاطب التاريخ أملا أن نرفع لديننا فخرا. أيها التاريخ حدث واجعل الأسياف تقرأ، وبقايا من رجال كانوا للإسلام صقرا. وفي عرس الكلمة تهراق دموعنا وتئن قلوبنا على تقصيرنا وتفريطنا، فنبكيها معكم لنطفئ لهيب قلوبنا، ونبتهل إلى الله رجاء أن يضمد جراحنا، فالذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل. في دموعنا وأنيننا نطفي لهيب قلوبنا. في دموعنا وأنيننا. وفي عرس الكلمة نستعرض وإياكم بعض دروس تعلمناها من الحياة، فما أحوجنا اليوم إلى أمر يخفف عنا أعباء الحياة وأثقالها ويبدد همومها وغمومها. علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، ورأيت الرضا يخفف آثارا. وفي عرس الكلمة نرتفع على إغراء إبليس ودروب الهوى، ولا نرتضي إلا الصراط المستقيم بقلوب طاهرة نقية من الشرك. غرني إبليس في درب الهوى، وسقى قلبي الهوى حتى ارتوى. غرني إبليس في درب الهوى، وسقى قلبي الهوى. وفي الختام نبكي على أعتاب ذكرياتنا، فكم جمعتنا دروب الحب والخير والإيمان، وكم جمعتنا دروس العلم وحلقات الذكر والقرآن. نبكي على وداعكم متسائلين، هل يا ترى حان الوداع فترقرقت منا الدموع. هل يا ترى حان الوداع فترقرقت منا الدموع، وبقيت ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الظلوع. عرس الكلمة. عرس الكلمة.